إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، إن الأسرة في الإسلام هي نواة المجتمع ولبنته الأولى، ولهذا اهتم بها ديننا الحنيف اهتماما كبيرا ودعا إلى تقويتها ودوام ترابطها لتكون أسرة متماسكة سعيدة ينعم أفرادها بنعيم العيش في ظل تعاليم الإسلام. قال الله تبارك وتعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. فالأسرة المستقرة الآمنة المطمئنة مبنية على رابطة المودة والرحمة بين أفرادها، ولا قوام لهذه المودة والرحمة إلا على أساس متين من مراقبة الله تعالى وعبادته ومعرفة بحدوده والتزام بشرعه. فبهذا الأساس تنمو الأسرة نماء إيمانيا سليما، وتترابط فيما بينها لتشكل نسيجا اجتماعيا متينا. وقد وجه النبي صلى الله عليه وسلم وجه كل فرد بالحرص على أن يكون أهله أولى الناس بالخير منه، فقال صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. رواه الترمذي. فكان صلى الله عليه وسلم جميل العشرة، يتلطف مع أهله، وكان صلى الله عليه وسلم إذا صلى العشاء يدخل منزله يسمر مع أهله قليلا قبل أن ينام، وهذا دليل على تودده لأهله ومؤانسته لهم. فما أحوجنا عباد الله، فما أحوجنا إلى الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، فيجتمع الأب والأم والإخوة والأخوات في أجواء عائلية وجلسات ودية تحفها المشاعر الأسرية، يتبادلون الأحاديث ويؤنس بعضهم بعضا، فليس البيت للمبيت فقط. أيها المسلمون، إن التشاور في نطاق الأسرة بين الأب والأم والأولاد ذكورا وإناثا مبدأ راسخ أصيل وأثره نافع جليل، فهو يشيع في البيت التفاهم والتحابب ويعزز التواصل والتقارب. أرشدنا الله تعالى إليه ودلنا عليه، فقال سبحانه وتعالى في محكم التنزيل عن التشاور في فطام الطفل: قال تبارك وتعالى: فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما، أي إن اتفق الأب والأم على فطام الطفل وتشاورا في ذلك وأجمعا عليه فلا جناح عليهما، ولا يجوز لأحدهما أن يستبد برأيه من غير مشاورة الآخر. فإن كان هذا في مسألة الرضاعة فإنه من باب أولى التشاور في قضايا تربية الأولاد والحرص على احتوائهم وتوجيه سلوكهم وتهذيب أخلاقهم وتوعيتهم وتربيتهم على مبادئ الإسلام وثوابته وتعزيز قيم الانتماء للوطن وولاة أمره. ومما يجب على الوالدين تنبيه الأبناء إلى ترشيد استخدام التقنيات الحديثة بما يعود عليهم وعلى مجتمعهم بالخير ويحصلهم من المؤثرات السلبية، وتحذيرهم من رفقاء السوء والأفكار المتطرفة والتوجهات المنحرفة والمواقع المشبوهة على مواقع التواصل الاجتماعي. وينبغي كذلك الحرص على التشاور في كل ما يهم الأسرة من التخطيط لمستقبل الأولاد ومتابعة شؤونهم للوصول في ذلك إلى رأي سديد. أيها المصلون، لقد حث الإسلام الزوجين على التآلف والتحاور لما لهما من أثر عظيم في تجنب التباغض والتخاصم وتجنب التشاجر والتشاحن صيانة للأسرة من التفكك والتمزق. فقال سبحانه وتعالى للأزواج: وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. رواه مسلم. أي لا ينبغي على الزوج أن يبغض زوجته، لأنه إن وجد فيها خلقا يكرهه وجد فيها خلقا آخر يرضاه. وإن انتفت المودة والرحمة فعليه أن يتقي الله فيها ويعاملها بالرحمة والإحسان. جاء رجل إلى الحسن البصري رحمه الله تعالى فقال له: إن لي بنتا أحبها وقد خطبها غير واحد، فمن تشير علي أن أزوجها؟ فقال رحمه الله تعالى: زوجها رجلا يتقي الله فيها، فإنه إن أحبها أكرمها وإن لم يحبها لم يظلمها. كما حث الإسلام الزوجة على الإسراع إلى الصلح واحتواء الخلاف بينها وبين زوجها، يقول صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بنسائكم من أهل الجنة؟ الودود الولود العؤود على زوجها التي إذا آذت أو أوذيت جاءت حتى تأخذ بيد زوجها ثم تقول: والله لا أذوق غمضا، أي لا أذوق نوما، والله لا أذوق غمضا حتى ترضى. فهذا الحوار الودود يصنع البيئة التربوية المناسبة لاحتضان الأولاد وتربيتهم تربية سليمة تتصف بالمودة والرحمة وحماية الأولاد من مختلف الأخطار وإرشادهم إلى طرق الخير وغرس مخافة الله في قلوبهم، وأنه سبحانه سميع لهم بصير عليم بهم، وتعليمهم الحلال والحرام وحثهم على الصلاة والعبادات. فقد أثنى الله تعالى على نبيه إسماعيل عليه السلام لاعتنائه بأسرته فقال عنه: وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. وقال لنبينا صلى الله عليه وسلم: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. ومن حسن تربية الأبناء الجلوس معهم والاستماع إليهم وعدم الانشغال عنهم ومتابعة شؤون دراستهم والسؤال عنهم ومعرفة أصدقائهم وتشجيعهم على كل نافع مفيد. وينبغي على الآباء كذلك توجيه الأبناء إلى ارتياد بيوت الله تعالى وتحبيبهم فيها للاستماع إلى المحاضرات المفيدة والدروس الدينية النافعة، والمشاركة في حلقات تحفيظ القرآن الكريم، والمنافسة في مسابقات القرآن والسنة النبوية. وينبغي للوالدين أيضا أن لا يغفلا عن التأسي بأنبياء الله عز وجل في دعائهم لربهم في صلاح أبنائهم. فمن ذلك دعاء زكريا عليه السلام: رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. والحرص كذلك على الاتصاف بصفات عباد الرحمن التي منها دعاؤهم: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. فاللهم اجعلنا لأسرنا مفاتيح خير، ولأولادنا مصابيح هدى، ولمجتمعنا دعائم استقرار. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله حق التقوى، فإنه من اتقى الله وقاه ومن توكل عليه كفاه. أيها المسلمون، إن الأسرة المباركة الموفقة هي التي لا تزال مع أولادها في حث على الخير وترغيب، وزجر عن الشر وترهيب، وتربية عالية وتأديب، حتى ترى من فلاحهم ما تقر به عينها في الحياة وبعد الممات وفي المشهد والمغيب. وإنما التربية النافعة تربية القلوب على ما يحبه علام الغيوب. أيها المسلمون، إن لقمان عليه السلام كان يؤدب ولده الأدب الحسن، فيغرس في نفسه العقيدة الصالحة الحقة، ويقوم عقله، فيقول تبارك وتعالى في ذلك: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ثم يعطف على العقيدة البر بالوالدين، فإن البر بهما قرين التوحيد الخالص، وعلامة على الوفاء لما سلف من عطائهما المبرور. قال تعالى: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. ثم هو يربي له ضميره بمراقبة الله عز وجل في السر والعلانية، فيقول: يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله. ثم هو بعد ذلك يهذبه ويؤدبه ويقوم سلوكه ويهديه إلى أحسن الأعمال والأخلاق، فيقول له: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور، ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. فإذا نشأت لبنة هذه الأسرة على هذه التنشئة الإيمانية الصادقة، ارتقى ذلك لصلاح هذه الأسرة التي هي بذاتها لبنة المجتمع. حينها أنعم بهذا المجتمع وأكرم بهذه الدولة التي تحتضن مثل هذه الأسرة. اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون: أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين.